Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqud wa tafariju bil وتقضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم بعددي كل ما لومي لا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمدين الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتيم قال غمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما لومي لا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمدين الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغيب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعددي كل ما لومي